أدلى الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في حديث يوم السادس الخميس فيما يتعلق بأن حملة شرذمة أوباما لمعاقبة كوريا وضغطها تبلغ ذروة في الأيام الأخيرة. قال فيه إن شرذمة أوباما زجت المدخرات الاستراتيجية في مقربة منا وتهددنا وتحولنا عسكريا ولا تخفي نواياها لتقويض نظامنا متعنتة حتى على كرامتنا العليا بدلا من أن ترى مكانتنا الاستراتيجية المتغيرة والتيار العصري بالصواب وتتعلم درسا من هزيمتها في السياسة الأعدائية تجاه كوريا، كما تسعى جاهدة لأجلنا وطمسنا وهي ترغم الطول ذات السيادة على قطع العلاقات معنا أو خفض الدرجة. تصرفاتهم هذه ليست إلا محاولة نهائية للمهزوم الذي يذوق مرارة الهزائم المستمرة في المجابهة السياسية والعسكرية معنا. يقول مبدأ القانون الدولي العام إن دولة ذات السيادة لا يكون موضي العدل لبلد آخر في أي حال من الأحوال. غير أن شرذمة أوباما ألا وهي زمرة الأشكياء لا تلتزم بهذا المبدأ بل تضايق البلدان الأخرى التي لا تطيع لها وتلوح شراوة المعاقبة الفردية والمعاقبة الثانية المزعومة. لقد اصطنعت الولايات المتحدة القرارات المسماة بمنع تجربتنا النووية ونشاطاتنا لإطلاق الصاروخ الباليستي في مجلس الأمن الدولي خلافا لميثاق الأمم المتحدة الذي لا ينص على أن التجربة النووية ونشاطات إطلاق الصاروخ الباليستي تكون تحديدا على السلام والأمن الدولي، بحيث قد ارتكبت جريمة مخالفة القانون الدولي. سترى الولايات المتحدة أن رأس رمحها الهادف إلى حياتنا سيأخذ بخنقها عما قريب